بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان إدارة الأزمات. وإدارة الأزمات كمصطلح مصطلح حادث نشأ في الولايات المتحدة تقريبا عام 62، ظهر مصطلح Crisis Management أو إدارة الأزمات. أما كمفهوم وكواقع فهو قديم، منذ نشأة البشرية وجدت التعاملات مع الأزمات، لأن هذه الدنيا أصلاً دار اختبار وابتلاء وامتحان. يعني الله جل وعلا حكم أن فيها أزمات. الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الدنيا كلها دار اختبار وابتلاء وامتحان، ستمر بالناس أزمات، وهذه الأزمات أنواع، إما أن تكون أزمات شخصية أو أزمات عامة، يعني أزمة متعلقة بفرد معين أو أسرة معينة أو مجموعة معينة أو بلد معين، أو تكون أزمة عامة سواء كانت إقليمية أو كانت أزمة دولية، أزمة عامة تعم العالم كله. ومثال الأزمة العامة الآن هذا المرض، البلاء الذي يجتاح العالم. فإذن هنالك أزمات، هذه حقيقة. فلذلك نريد أن نستعرض هذه الأزمات من جهتين. بداية نبدأ بأمثلة لبعض الأزمات، ثم بعد ذلك نتناول قواعد علمية في التعامل مع الأزمات. بداية، الله جل وعلا ذكر في القرآن قصة يوسف عليه السلام، وفيما جاء في هذه القصة تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك. الملك في ذلك الزمان رأى رؤيا، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذن الملك قص رؤيا على جلسائه، ولكن الجلساء قالوا: هذه أضغاث أحلام، يعني مجرد أحلام هكذا كوابيس. لكن كان هنالك جليس، هذا الجليس للملك كان في السجن قبل ذلك، وذكرت قصته في أوائل القصة، وكان هو أحد اثنين أول لهما يوسف عليه السلام الرؤيا التي رأياها في السجن. فالآن تذكر هذا الرجل أن هنالك إنسان في السجن يؤول الرؤى، لأن تأويل الرؤيا التي وقعت له في السجن جاءت كما ذكر يوسف عليه السلام. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قل عندي الحل، وذهب إلى السجن وقابل يوسف عليه السلام. قال يوسف: أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن أول الرؤيا ببيان ما سيحدث في هذه السنوات المقبلة من خير في الزراعة، ثم كساد وجفاف، ثم انفراج سنوات. فجاء الرجل وقص الخبر على الملك، تتابعت الأحداث، خرج يوسف عليه السلام من السجن وجاء وقابل الملك. الآن الملك عنده أزمة ستحدث في بلده، ويريد أن يعرف ما هو المخرج من هذه الأزمة. يريد أن يسند إدارة هذه الأزمة إلى إنسان يتمكن من حلها. فيوسف عليه السلام بعد أن أخبره الخبر وبين له الرؤية في هذا الأمر، قال له: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. قل: أنا أستطيع تولي إدارة هذه الأزمة. وذكر خصلتين مهمتين بهما تدار الأزمات. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. إدارة الأزمات تحتاج إلى هذين أو هاتين الصفتين: العلم والأمانة. إني حفيظ عليم، لأن الأمانة تعني حماية الموارد، ولأن العلم يعني المحافظة عليها وعدم بعثرت هذه الموارد أو عدم إتيان الأمر من بابه. أضرب لكم مثال بقصة رمزية للطريقة التي تستخدم أحياناً بغير علمية فلا تصل لنتيجة. بعض الناس عندهم أزمة مالية واجتمعوا لمناقشة هذه الأزمة مجموعة، قالوا: كيف نحل هذه الأزمة؟ تشاوروا ثم فكروا، قالوا: أحسن مشروع يعني نستثمر فيه بقية ما عندنا الآن من مال حتى نضمن بقاء المال وزيادة المال هو أن نستثمر في ماذا؟ قالوا: في فكروا كذا، سيارة أجرة في رحال. فتشاركوا واشتروا سيارة، لكن قالوا هنالك مشكلة أخرى، وهي أن هنالك ضعف في الأمانة، يعني من الصعب أن تجد، قالوا هكذا، تجد سائق أمين. قالوا: صعب هذا. زمان قالوا الإنسان يشتري سيارة يشوف له سواق أمين، الآن قالوا إذا لقى السواق الأمين يشتري له سيارة، لأنه قلة الأمانة صارت إشكالية. طيب كيف نحل مشكلة الأمانة؟ قالوا: عندنا حل، نراقبه. طيب كيف نراقبه؟ قالوا: نركب معه، نشوف إيراداته كم، دخله كم، بيجيب كم، بيصرفه كيف. فاشتروا السيارة وركبوا 4 في السيارة. تخيل تكس، السيادة التكس 4 راكبين في السيارة مع السواق، وبيقوا ماشيين يعبوا التانك ويلفوا. طبعا ما في زول بيأشر، التاكسي ملان ناس طول اليوم، يكمل الوقود، يكب بنزين، يكب زيت، وماشين وشغل، ما في إنتاج، ما في مصاريف ماشية. قاموا عملوا اجتماع لإدارة الأزمة، قالوا: في مشكلة. المشكلة شو؟ قالوا: دخلي ما في. طيب، قال والله السواق ده معناته السواق ما بيعرف الشغل وما بيعرف المحلات اللي فيها الشغل، إذن السواق ده ما نافع، رفضوا السواق. هذه طريقة تعامل بعض الناس مع الأحداث، مع الأزمات، أن لا يأتوا إليها بطريقة علمية. وهكذا نحن نقول أن العلم هو البوابة في أي موضوع. الآن البحث يسمى البحث العلمي، لماذا؟ لأن البحث العلمي الذي يراد له أن يفضي إلى نتائج علمية يجب أن يبدأ بمقدمات علمية. لكن بعض الناس يقول: أنا أعمل بحث علمي، ثم يضع مقدمات غير صحيحة ويصل لنتائج غير صحيحة. واحد قال أنا دار أعمل بحث في الذباب، في الذباب. طيب جاب ذباب أخذتها وسلط عليها الكاميرات والصوتيات وعمل صوت، ها طارت. كتب المقدمة الأولى: ثبت علميا أن الذبابة تسمع، عندما صدر صوت سمعت وطارت. مقدمة صحيحة ونتيجة صحيحة. طيب ثانيا جاب الذبابة قطع الجناحين ثم صاح أه أه أه ما طارت. قال يبدو أن أذن الذبابة في جناحيها، فلما قطعت الأجنحة لم تعد تسمع. إذن الآن هذه مقدمة ثانية غير صحيحة والنتيجة غير صحيحة، هي ما طارت لأن الجناحين شنو مقصوصة. فإذن لابد من الطريقة العلمية في التعامل مع الأمور. تريد تعرف شيء اجمع له أهل الخبرة والاختصاص. الآن قال إني حفيظ عليم، أمانة وعلم، هذه الصفات مهمة في كل أمر. تأمل هذا فيما حدث لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام جاء إلى مدين، وجد أمة من الناس يسخون في البير، رعاة وكذا، وهناك امرأتين تزودان يعني واقفات على جنب ما يقدر أن يسقن مع الرعاة. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، يعني عندهم أزمة، أبوهم كبير ما يقدر يرعى الغنم ولا يسقي الماء، وهم بنات شابات ما يقدر يخالط الرعاة ويقتحمن الماء ويعمل هذا الفعل مع الناس، إذن يجلسوا على جنب. هذه أزمة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الشاهد بعد ذلك رجع وذهب وقابل شعيب عليه السلام، وبعد الحوار قالت المرأة، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت شنو القوي الأمين. إدارة أزمة، يعني عندهم مشكلة الآن، حل هذه المشكلة في السقاية، في الرعاية، في رعاية الأب وهو كبير لا يستطيع العمل، في تزويج البنات، في فك قربة موسى عليه السلام، كل هذه الأشياء حل في يا أبت استأجره إن خير من استأجر شنو القوي الأمين. إذن خصلتان: أمانة وعلم، مقدرة على إدارة الأمر. إذن عندنا الآن مسألة إدارة الأزمات. قبل الدخول في تفاصيل نريد نفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات. ترى في فرق في المصطلحات. عندنا إدارة الأزمات دي حنتكلم عنها في المحاضرة، لكن قبلها هنالك ما يسمى الإدارة بالأزمات. يمكن الناس سمعت الآن بعض السيناريوهات الآن المتعلقة بكورونا، هذه بعض الناس قالوا إنه والله الصين عشان تعيد السيطرة على الشركات اللي عندها وتستعيد من أمريكا وأوروبا عمدت إلى إيجاد هذه الأزمة حتى تخفض أسعار الشركات المملوكة للأمريكان والأوروبيين وتشتريها بأبخث الأسماء. وده قالوا الحصل الآن إنه الأوروبيين خافوا من انهيار الصين فباعوا الشركات كلها للصين بأبخس الأثمان. إذا صح هذا السيناريو فهذا يعني أن الصين لكي تدير أزمة الاقتصادية أنشأت أزمة طبية أو أزمة وبائية، هذه تسمى الإدارة بالأزمات، فأنتجت أزمة لتحيل شنو أزمة، فضحت بألفين شخص مثلا ماتوا في كورونا هذا لتستفيد مليارات، قالوا كسبت 20 مليار دولار في يومين تقريبا. فإذا هذه تسمى الإدارة إذا صح هذا الإدارة بالأزمات، فتحيل أزمة كبيرة بافتعال أزمة صغيرة نسبيا بالمقارنة بالأزمة الأصلية. هذا موضوع. الموضوع الأصلي عندنا الآن هو إدارة الأزمات. قلنا الأزمات موجودة، أزمات موجودة شخصية كانت أو عامة، إذا كيف نتعامل مع هذه الأزمات؟ طيب عندنا تعامل مع الأزمات قبل وقوع الأزمات وأثناء وقوع الأزمات وبعد وقوع الأزمات، هذه ثلاث مراحل مهمة. ابتداء يجب على الناس أن يحاولوا دائما سبق الأزمات بالتوقعات. إحنا زول عايش في مجتمع يقول يتوقع كذا وكذا، مثل الآن إنسان قول مسؤول من محلية والآن إحنا في شهر 3 وجايين شهر 5 و6 والخريف جاي، يعني توقع إنه في مشكلة بتاع شنو؟ أمطار وخريف وتصريف موية وما بعرف باعوضة وإلى آخره، يعني توقع في أزمات. فإذا قبل الأزمات هو الآن متوقع حدوث كذا وكذا وكذا، فإذا وضع الخطط المناسبة لهذه الأزمات، إذا جاءت الأزمات يحسن التعامل مع هذه الأزمات. فإذا هنالك تخطيط سابق بما يسمى بالفوركاستينج، يعني توقع ما سيحدث إن شاء الله تعالى بتقدير الله عز وجل بحسب الأمور الموجودة. هنالك أزمات يمكن أن نتوقع حدوثها، وهنالك أزمات لا نتوقع تحدث فجائية، لأن الأزمة أصلا سميت أزمة لأنها تحدث لتكسر الأحداث الاعتيادية الطبيعية التي تسير في المجتمعات. الأزمات شنو يعني؟ ناس عندهم تخطيط استراتيجي، دولة عندها خطط استراتيجية، شخص عنده تخطيط لحياته وماشي في هذا التخطيط والتنفيذ. تسمعوا الآن التخطيط الاستراتيجي، تسمعوا الخطة 5، الخطة 20، الخطة 15، تخطيط، وفجأة تحصل كارثة في النص فتكسر هذا التخطيط أو تكسر هذه المسيرة، تحدث أزمة. فالأزمة اللي حصلت دي أوقفت العمل اللي كان شنو منساه في البداية، فتحتاج الآن لمعاملة خاصة، تحتاج لإدارة خاصة، تحتاج لمعاملة خاصة، تحتاج لمعالجة خاصة. فإذا الآن عندنا أزمة، والأزمة قد تحدث فجائية وقد تحدث بتوقعات. ففي كل الأمور أو كل الأحداث يجب أن يكون هنالك أو تكون هنالك إدارات لدراسة هذه الأزمات ومحاولة يعني وضع توقعات للأزمات التي ستحدث، ثم وضع المعالجات لهذه الأزمات سواء بالتوقعات أو سواء بوقوعها الحقيقي. طيب وقعت أزمة أو ستقع أزمة، ماذا نفعل؟ بداية إسناد الأمر إلى أهله، نفس الكلام السابق، القوي الأمين، يعني في كل مناط في كل أزمة لابد من أهل الاختصاص. عندنا أزمات اقتصادية، عندنا أزمات اجتماعية، عندنا أزمات نفسية خاصة، عندنا يعني أزمات أخلاقية، عندنا أزمات عقائدية دينية منهجية. إذن نصنف الأزمات. عندنا أزمات من حيث الزمان، زمانية متكررة، يعني تحدث طوال كل سنة كل فترة تحدث هذه الأزمات، مثل ما ذكرنا الآن مسائل الخريف وإلى آخره. عندنا أزمات بتحصل مرة واحدة فجأة، بركان ثار، حصلت إشكالية، حرب قبلية، شيء ما متوقع ولا يحدث بالتكرار. هنالك أزمات طويلة، هنالك أزمات قصيرة، هنالك أزمات متعلقة ببعض الناس أو بعض المهن كذا، هنالك أزمات عامة تجتاح جميع الناس، هنالك أزمات متعلقة بفئة عمرية معينة، أزمة متعلقة بالشباب، هنالك أزمة عامة بالرجال والنساء الكبار والصغار، هنالك أزمات وبائية مثل هذا الوباء الآن، وباء عام، هنالك أزمات داخلية محدودة، هنالك أزمات دولية كبيرة منتشرة، هنالك أزمات نامية إذا تركت تزداد تزداد تزداد تتكبر، هنالك أزمات قاصرة محدودة في حدود معينة لا تنمو فقط في مكانها هذا الذي نشأت فيه بحجمها الذي نشأت به وهكذا. إذن كل هذه أنواع سواء كانت بنوعها باستمراريتها بحجمها بمكانها بميلادها إلى غير ذلك. فإذن لابد أن نضع في مواجهة كل أزمة ما يتناسب معها، ما يتناسب معها أهل الاختصاص. عندنا مشكلة اقتصادية الآن، عندنا صفوف بنزين، صفوف جازلين، عندنا أزمة وقود، عندنا أزمة كذا، نعمل شنو؟ نجيب منهم طوالي، عندنا وزارة المالية، بنك السودان، الجمارك، الغرفة التجارية، وزارة الطاقة والنفط، إلى الجهات المناط بها. عندنا مشكلة متعلقة بموضوع تاني بوباء، إذن وزارة الصحة، وزارة كذا، الجهات المختصة وهكذا. الصين لما نشأت الآن فيها هذه الأزمة مباشرة تكونت لجان أو جهات أسندت إليها أمور. في جهة مسؤولة عن معرفة أسباب الوباء، هل هو تطور للوبائيات القديمة سارس وغيره وغيره وغيره، هل هي مؤامرة ومكيدة من الجيش الأمريكي، هل هي انفلات لأبحاث معينة فما سيطر عليها، شنو الأسباب؟ لأن معرفة الأسباب تقود لمعرفة العلاج. إذن جهات تدرس أسباب الأزمات، جهات أخرى تقوم بواجب تحجيم الأزمة حتى لا تنتشر الأزمة. طيب ماذا نفعل الآن؟ مثلا في الوباء نعمل كارنتين، نقفل خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطاعون إذا وجد في بلد الموجود في الداخل لا يخرج، الذي في الخارج لا يدخل. هذا قديم موجود الحمد لله في ديننا وفي شرعة ربنا جل وعلا. الآن هذا يفعل، ويظن بعض الناس أنه شيء حديث قفل المدن وإلى غير هذا، هذا قديم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تحجيم المرض حتى لا ينتشر، تحجيم الأزمة حتى لا تنتشر. طيب جهات أخرى في إدارة هذه الأزمة تبحث عن ماذا؟ تبحث عن إيجاد العلاج لهذه أو لهذا الوباء. إذن كل جهة يناط بها فعل معين حتى تقوم بالواجب، حتى تتكامل هذه الجهود كلها وتصب في الهدف الذي هو القضاء على هذا الوباء. إذن هنا إشارة لمسألة مهمة، وهي مسألة ما نسميه في علم الإدارة الإدارة بالأهداف، وهذه من المصطلحات أيضا الحادثة الآن، أننا ندير الأعمال بالأهداف، ندير كل شيء بالأهداف. يعني لابد أن يكون هنالك هدف، حتى الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة بالأهداف، التعليم بالأهداف. الآن ندخل محاضرة في الجامعة، في المحاضرة الأولى لابد أن نبين للطلاب أهداف هذه المادة، نبين أن هذه المادة يقصد من خلال تدريس 13 أسبوع لهذا السمستر المقصود الوصول للهدف 1 2 3. ثم لك نذكر البرنامج الذي سندرسه في هذه الخرطة التعليمية في هذا السمستر. إذن كل إنسان لابد أن يدير عمله بالأهداف، تكون الأهداف واضحة، ثم يعمل بعد ذلك بالأسباب التي توصل لهذه الأهداف. وطبعا مسألة العمل بالأسباب هذه فيها إشارة شرعية مهمة جدا، وهي وجوب العمل بالأسباب مع الاعتماد على رب الأسباب. وهذه هذا هو المنهج الإسلامي في التعامل مع كل شيء، لا نترك العمل بالأسباب ولا نعتمد على الأسباب. هذا بخلاف الكفار فقط يعتمدون على العمل بالأسباب ويعتمدون على الأسباب، أما نحن لا، نحن عندنا الأبعاد الأخرى. الله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن نحن نوقن بأن الأمر عند الله عز وجل، وأن المخرج الذي يبحث عنه الناس موجود عند الله جل وعلا في كل المسائل. إذا مسألة اقتصاد وأرزاق، الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا مسألة وبائيات وأمراض إلى غير ذلك، وإذا مرضت فهو يشفين، أي مسألة من المسائل نعتقد أنها عند الله عز وجل. لكن مع هذا لا نترك العمل بالأسباب. تأمل هذا في قول الله جل وعلا لمريم عليه السلام. مريم عليه السلام في ساعة ولادة عيسى عليه السلام، وتعرف المرأة في ساعة الولادة فيها ضعف، ضعف بدني، وهي تريد طعام، تريد إعانة، تريد كذا. في هذا الوقت العصيب الله تعالى قال لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. النخلة هذه، والناس جميعا يعرفون النخيل، شجرة ذات جذع صلب لا يهتز، يعني مش امرأة والدة كمان، لو كان رجل أقوى رجل ما يستطيع يهز النخلة حتى تسقط التمر، ما يسقط. والآن حصاد التمر عندنا معروف عندنا في الشمال وفي غيره، يعني شيء لا يمكن يكون بهز الشجرة، إنما له وسائل أخرى يسمي جذاذ النخل. لكن من باب العمل بالأسباب، امرأة ضعيفة في ساعة ولادة يقول لها الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، هكذا تهتز النخلة؟ ما تهتز، لكن الله تعالى يأمر النخلة أن تسقط الثمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. إذن هذا اعتماد على الأسباب ولا عمل بالأسباب؟ عمل بالأسباب واعتماد على الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله تعالى جعل لها مخرج ورزقها من حيث لا تحتسب. وهكذا هذه المرأة لما كانت صالحة تقية لله جل وعلا، الله تعالى رزقها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. كيف هذا؟ هذا المكان ليس فيه مثل هذه الفاكهة، لا في الأسواق ولا في أي مكان، من أين أتيت بهذا الطعام؟ تقول هو من عند الله. الله تعالى يعطيها يرزقها جل وعلا. فإذا ربط المسائل بالله جل وعلا، يعني نريد أن يرتبط الناس بربهم جل وعلا في كل شيء، لأن الله تعالى ربط هذه المسائل وبين أنها كلها عنده جل وعلا، فأمرنا أن نعمل بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير، جميع الطيور في هذه الدنيا تخرج من أعشاشها صباحا خمصاء بطون فارغة، وتعود مساء ببطون ممتلئة، حويصلات ممتلئة. جميع الطيور تطعم صغارها. هذا منظر عجيب، كل إنسان يرى أو أي إنسان يتأمل طائر في عشه في المساء يجد أنه يأتي إلى صغاره ويطعم الصغار. ما رأينا أصلا يا جماعة في زول فيكم واحد شاف له طيرة جات العصر راجعة وقالت للصغار دي الليل السكعب؟ شفتوا كلام زي ذا؟ ما في أبدا. نحن قاعدين نقول لأنه عندنا ضعف في توكل، نجي راجعين نقول الله السكعب الليلة، السوق ما كعب، كعبين نحن، لأنه ربنا رزق الطير ده كله. ما جاءت طيرة واحدة قالت السكعب يا جماعة، ما جاءت طيرة واحدة قالت ما لقينا رزق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، في الصباح تخرج خماص وتروح بطانا، ترجع في المساء بطناء ممتلئة وقد رزقها الله جل وعلا. إذن الله تعالى ربط بين العمل بالأسباب والاعتماد على رب الأسباب سبحانه وتعالى. فلذلك إدارة الأزمات يجب أن تربط بين هذين الأمرين، العلاقة مع الله عز وجل والعمل بالأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن رأينا في الفترة الماضية صفوف خبز، صفوف بنزين، صفوف كذا، صفوف. لكن لو كل واحد سأل نفسه كمية الكلمات التي نتداولها أثناء الوقوف في الصفوف مقارنة بكمية الدعاء الذي ندعو به الله أن يفرج عنا هذه الصفوف، كل واحد يفكر، حتى المتدين الذي يخرج من المسجد يذهب إلى الصف، والله غالبا نجد أننا ننسى أو نغفل عن الدعاء، بس واقفين نتكلم ونفلح في الشكاية الصفوف الكذا الأزمة الحصل نتكلم نشكو نتشكى، هذا نحسنه إلا من رحم الله عز وجل ممن يرتبط بربه جل وعلا. لكن دعاء تضرع إلى الله تعالى أن يكشف عنا السوء، أن يرفع عنا الأزمات، أن يبعد عنا الأمراض، أن يبدلنا خيرا، أن يعيننا، أن يوفقنا، أن يبارك لنا في أرزاقنا، هذا قلة من الناس تفعله، بل إن بعض الناس يفعل خلاف ذلك، فتجد أن الصفوف طويلة في أوقات الصلوات، يعني صلاة الفجر الناس واقفين في الصلاة في الصف الخبز في صفوف الوقود، بعض هؤلاء لا يأتي إلى المسجد، لا يصلي بالكلية أو لا يصلي في الصلاة مع الناس إلى غير ذلك. صلاة الجمعة شاهدنا صفوف والجمعة وصلاة الجمعة والإمام يخطب وصفوف موجودة، هذه مصيبة يا جماعة. كيف نريد أن تحل الأزمات في ضوء هذا التعامل مع الله عز وجل؟ إذا كان الآن ترامب نادى الناس لكي يجعلوا يوما للصلاة، قل اجعلوا صلاة اجعلوا كذا، الآن شعروا بأن هنالك بعد مفقود، رئيس الصين جاء للمسلمين في مساجدهم يطلب التعاون والدعاء والتضرع، كثير من الناس الآن في هذه الأزمات عرفوا أن هنالك بعد مفقود العلاقة مع الله، هذا البعد فقد عن كثير من الكفر، الآن شعروا بهذا، فكيف بنا نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن ندير أزماتنا بعيد عن ديننا؟ هذا لا يكون أبدا، ولن تحل هذه الأزمات. ولو حلت الأزمات الدنيوية هل نرضى بالأزمة التي في الآخرة؟ الإنسان الذي يريد أن فقط يحل مشكلة الأزمة الدنيوية المادية طعام وشراب وكساء مع إهمال الأزمة الكبرى، نحن يا جماعة أزمتنا الأصلية جنة ونار، تخطيطنا الاستراتيجي للجنة، تخطيطنا الاستراتيجي للنجاة من النار، هذه الدنيا ممر ومعبر ليست هي الأصل، فلا بد أن تدار الأزمة بهذا العموم، إدارة الأزمات الخاصة الدنيوية في الإطار العام، المسلم يخطط التخطيط الاستراتيجي، يريد أن يدخل الجنة، هذا التخطيط الاستراتيجي الأكبر، الخطط التي دون ذلك مرحلية يعيش فيها الإنسان في هذه الدنيا، يريد فقط يتقوى على طاعة الله، يريد أن يطيع الله عز وجل فيجعل هذه مطية. الله تعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يعني الله تعالى ما منعنا أن نتمتع في هذه الدنيا، ما منعنا أن نأكل ونشرب، ما منعنا أن نستمتع في هذه الدنيا، لكن قال وإليه النشور، يعني الإنسان لابد يتذكر الموقف بين يدي ربه جل وعلا، نتذكر الجنة والنار، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن لا تنس وإليه النشور. إذن أيها الأحبة، بداية قلنا الطريقة العلمية في التعامل مع الأزمات معرفة أسباب الأزمات، ثم إحسان التعامل مع هذه الأزمات من أجل الوصول للحل، كذلك حسن التعامل مع الأزمات لمنع التكرار. الإسلام علمنا يا جماعة أن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، الجحر الواحد يعني الإنسان لما يلقى شق في حيطة قديمة ويدخل أصبعه وتعضيه حاجة بجر أصبعه سريع، لقى نفسه عضته حاجة ثاني بيدخل أصبعه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين، ابن حجر رحمه الله قال والمغفل يلدغ من الجحر الواحد مرات. إذا نريد إدارة أزمات بحيث نعرف الأسباب، بحيث ننهي هذه الأزمات، بحيث نمنع تكرار هذه الأزمات، كذلك من خلال معالجة الأزمة المعينة نريد معالجة الأزمات المشابهة. هنالك أزمات تشبه هذه الأزمة، نريد معالجة الأزمات المشابهة. طيب، كذلك معرفة الأسباب، أسباب الأزمات تفيد في ماذا؟ في المعالجة، من جهة أن هنالك أحياناً أزمات ليس في مقدورنا التصدي لها، يعني أزمة طبيعية، سميها طبيعية بقدر الله جل وعلا، جاء تسونامي مثل ما حدث الآن في بعض البلدان، تسونامي ماذا يفعلون؟ ليس عندهم طريقة لدفع التسونامي اللي هو الاجتياح حق المحيطات الكبيرة المعروف، هذا ما عندهم إلا الحل الشرعي، التضرع إلى الله، البكاء إلى الله، الرجوع إلى الله عز وجل. إذن هذه مسألة مهمة في أننا عرفنا أن هذا الأمر ليس له إلا حل واحد، ليس عندنا أسباب نفعلها مع التسونامي مثلا. طيب، عرفنا السبب أن هذا بفعل فاعل تسبب في هذا الأمر، إذن هنالك معالجة بشقيها، التضرع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله تعالى، سؤال الله عز وجل، دعاء الله تعالى، هذا جانب مهم. الجانب الثاني التعامل مع المتسبب هذا الذي تسبب في الأزمة، سواء كان فرد أو كانت جماعة أو أمة أو بلد، أن الضرر هذا قد يأتي من بلد آخر، قد يأتي من أمة أخرى، قد يأتي من شخص، من أشخاص، من جيران كذا، فمعرفة السبب تقود إلى المعالجة. طيب، بعض الأزمات فيها تداخل، تجد أزمة متشعبة، هي اقتصادية واجتماعية ونفسية وكذا، فيها تداخل، وأحيانا تكون من جانب واحد، من جهة واحدة فقط، من جهة واحدة، وأحيانا كثيرة هنالك تداخل بين الأزمات. طيب، إذن إدارة الأزمات ببساطة هي فن التعامل مع المواقف الطارئة، فن التعامل مع المواقف الطارئة، يحدث طارئ، تدار الأزمة بطريقة فيها حنكة. طبعا قلنا المصطلح حادث، قديما ما كان يسمى إدارة الأزمات، كان يسمى الحنكة، يسمى البراعة، يسمى حسن الإدارة، هذه مسميات القديمة الموجودة، الآن صار مصطلح، صار مصطلح إدارة الأزمات من ضمن علوم الإدارة التي تدرس في كليات الإدارة والاقتصاد، علم الإدارة هنالك جزء اسمه إدارة الأزمات، لكن حقيقة هي قلنا موجودة قديمة وكانت تدار بالحكمة والحنكة والبراعة. كذلك من التعريفات لهذا العلم هو أن يقال أنه علم امتلاك القوة في ساعات الضعف، لأن الأزمة عبارة عن ضعف يجتاح الناس، فالتعامل بالقوة المطلوبة، بالبراعة المطلوبة، بالحنكة المطلوبة، بحسن الإدارة مع هذه اللحظات التي فيها الضعف، إذن علم امتلاك كامل القوة في أشد لحظات الضعف. على مر التاريخ حصلت أحداث، سواء في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ العام، أحداث تم التعامل معها بهذه الحنكة المطلوبة. ذكرنا قصة يوسف عليه السلام وكيف تعامل مع المسألة تأويلا للرؤية، ثم وصفا لحالته ونفسه في أن عنده المفاتيح المطلوبة شرعا لحل الأزمات، القوة والعلم والأمانة، ثم بعد ذلك في التفاصيل أدار الأزمة فعليا عليه السلام. كذلك من الأحداث قصة بنات شعيب عليه السلام، وكيف أن شعيب عليه السلام ضمن 10 سنوات المشكلة محلولة الحمد لله رب العالمين، حلت الأزمة عنده لمدة 10 سنوات قادمة، فعنده إنسان قوي، تزوج البنت ما شاء الله، والرعاية والبهائم والموية وخدمة الوالد وخدمة الأسرة، في أمان الله الأزمة حلت لهذه السنوات. كذلك من الأزمات التي حصلت في التاريخ الإسلامي حادثة الإفك، واتهام عائشة رضي الله عنها، وكيف أديرت هذه الأزمة بتفاصيل معروفة عند الناس. كذلك قصة الأحزاب وكيف اجتمعوا حول المدينة لغزو المدينة، وكيف أديرت الأزمة، وكيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وشاور الصحابة حتى جاء سلمان رضي الله عنه وأشار بحفر الخندق حول المدينة وحفر الخندق وتعاونوا على ذلك جميعا، وكيف حلت الأزمة بدعاء الله عز وجل وأن الله تعالى سلط عليهم الريح. كذلك من الأحداث التي فيها علاج الأزمات ما حصل قبل الإسلام عندما أرادت قريش بناء الكعبة، وبدأوا يبنوا القبائل تبني في الكعبة، ثم جاءوا للحظة وضع الحجر الأسود، والحجر واحد، فمن هي القبيلة التي ستضع ستنال هذا الشرف فتضع هذا الحجر في مكانه؟ فاشتجروا واختلفوا وأخرجوا السلاح، وكاد يقع اقتتال بينهم، كل قبيلة تريد أن تضع هذا الحجر. ثم في النهاية قالوا نحتكم إلى أول داخل من هذا الباب، فكان أول داخل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل البعثة، فاستبشروا به لأنه كان معروفا عندهم بالصادق الأمين، فرحوا به وبمقدمه عليه الصلاة والسلام، وطرحوا عليه المشكلة والأزمة التي نشأت عندهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بحل لهذه الأزمة، وبسط ثوبه ووضع الحجر عليه، حجر الأسود، ثم أمر كل قبيلة أن تمسك بطرف في الثوب، جميعهم أمسكوا بأطراف الثوب ورفعوه جميعا إلى قرب مكانه، فتشاركوا جميعا في رفعه، ثم لما جاءوا بالقرب من المكان حمله النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه، فحلت المشكلة، وإلا كان يمكن أن يقع بينهم احتراب وإراقة الدماء بين هؤلاء لهذه الأزمة لولا حسن إدارة هذه الأزمة. إذن عناصر الحل في هذه القصة التي ذكرناها وفي غيرها، عناصر الحل تكمن في مسائل العلم والأمانة، العلم والأمانة في الجهة التي ستشرع في حل الأزمة مع وجود البعد الإيماني. إذن صفتين في من يتولى الحل، ومسألة الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فيمكن أن نقول أن ملخص حل الأزمات في هذه المسائل الثلاث: الدعاء، الارتباط بالله عز وجل، والعلم والأمان. إذن ذكرنا سابقاً أنواع الأزمات أو أشرنا إليها، وهنا نستعرض بشيء من التفصيل هذه الأنواع، يعني التغييرات. قال: هل الأزمات من فعل الإنسان أم هي أزمات طبيعية كوارث؟ هذه في مسألة التشخيص، تشخيص الأزمة. هل هي اعتداء على الإنسان أم اعتداء على الممتلكات؟ يعني الأثر الذي حصل من الأزمة هل هو على الأشخاص أم على الممتلكات؟ هل هي أزمات داخلية محلية أم خارجية إقليمية دولية؟ هل هي أزمات سطحية أم هي متجذرة وعميقة؟ هل هي متكررة فيها تكرارية أم هي عابرة لمرة واحدة فقط؟ هل هي قصيرة أم هي طويلة تمكث سنين أو أزمان طويلة؟ هل هي متعمدة بفعل فاعل أم ناتجة من إهمال أو ناتجة من يعني سوء تصرف أو غباء أو غير ذلك؟ يعني هناك أشياء متعمدة وهناك أشياء فيها إهمال. هل هي واضحة أم هي غامضة غير واضحة؟ هل هي نامية أم محدودة؟ يعني هل تتزايد تنتشر أم هي محدودة؟ هل هي أزمة مادية أم هي أزمة معنوية؟ يعني هل هي في الماديات، في الأموال، في الممتلكات، أم هي أزمة ضمير وأزمة ثقة وأزمة يعني أخلاق، أزمة كذا؟ يعني أزمة، هي نوع الأزمة، تشخيص الأزمة. هل هي أزمة عامة لكل البلد أم أزمة محدودة؟ إذن هذه تقريبا أنواع الأزمات. طيب، إذن قلنا في الجملة أن المطلوب في الشخص الذي يحل الأزمة أو يتولى إدارة الأزمة قلنا الأمانة والعلم، لكن داخل الأمانة والعلم هنالك أمور، منها الشجاعة، الثبات، القدرة على التفكير الإبداعي، القدرة على الاتصال والتواصل، التخطيط السليم، لأن هذه المسائل التفصيلية داخلة في العلم، داخلة في الأمانة. يعني الذي يريد يحل أزمة، يريد يدير أزمة، نقول يحتاج إلى شجاعة، شجاعة اتخاذ القرار، لأنه يا جماعة التعامل مع الأزمات ليس كالتعامل مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية، هنالك في إمهال وفي هدوء وفي أمور يعني ماشية بانسيابية. أما الآن هذا ما يسمى بقانون الطوارئ، الآن تسمع إعلان حالة الطوارئ، شنو يعني إعلان حالة الطوارئ؟ معناته هذا ظرف استثنائي، ظرف استثنائي. الآن نتعامل بأمور تحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار، تحتاج إلى تحمل مسؤولية، تحتاج إلى شجاعة، إنسان شجاع يستطيع أن يتخذ قرار. لكن نقول والله نعمل اجتماع وننادي الناس ونقعد لا، ما في زمن لهذه الأمور. من وكل إليه إدارة الأزمة يجب أن يحمل صفات اتخاذ القرار السليم، أن يكون له شجاعة، أن يكون عنده ثبات، يكون عنده قدرة على التفكير الإبداعي. إذا حصل كذا نفعل كذا، إذا حصل كذا نفعل كذا، يعني هناك تفكير إبداعي أشرنا إليه سابقا بكلمة حنكة، قدرة على التصرف السليم في الوقت السليم، كذلك قدرة على الاتصال والتواصل، لأننا نحتاج إلى البعد الإعلامي في حل الأزمات. الآن يا جماعة الإعلام له أثر كبير جدا في إدارة الأزمات وفي إحداث الأزمات وفي التوسع في الأزمات وفي إلى غير ذلك. الآن الإشاعة تفعل في الناس الأفاعيل، الآن السوشيال ميديا هذه لها أثر بالغ وخطير جدا، فلابد من إحسان استخدام وسائل الاتصال، إحسان استخدام وسائل الاتصال، محاربة الإشاعة، التمكن من السيطرة على الناس بحيث لا يتداول الباطل ويتداول الإشاعة ويحدث الشرخ ويفسد الأمر ويوسع الشقة ويزيد الأزمة. لا، نريد من الناس جميعا أن يتعاونوا لمحاصرة الأزمة. فالتواصل مع هؤلاء الناس خصوصا من الذي يدير الأزمة، لأن الناس لو علموا أن فيه مصداقية، لأن بعض الناس الآن يدير أزمة ويحدث أزمات لأنه كلامه متناقض، تدير أزمة تكلم بصدق، لا تكذب، لا تعطي معلومة خاطئة، لا تعطي معلومة بدون تثبت، والله حصل وكذا وكذا وانت ما متثبت، فيكتشف بعد دقائق أن كلامك خطأ، أن كلامك خطير، أن كلامك كذب، أنك فعلت وقلت. هذه مصيبة، هذه تزيد الأزمات. الصدق الصدق الصدق. فإذا قدرة على الاتصال والتواصل والتأثير على الناس بطريقة صحيحة، كذلك التخطيط السليم، مقدمات ونتائج، تخطيط للوصول للأهداف، وضع المسائل في نصابة، وضع الأولويات. يعني حتى عندما تكون هنالك أكثر من أزمة أو تكون الأزمة محتاجة لأكثر من حل، لابد نعرف ما هي الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، كذا. عندنا أكثر من أزمة، ماذا نحل أولا؟ ما هي الأزمة التي تتسبب في بقية الأزمات؟ ما هي الأزمة التي توسع الأزمات؟ يعني الآن عندنا مثلا على الإطار الصغير هذا، عندنا مثل سوداني زمان يقول لك الساقية الجحة تشيل من البحر وتكب وين؟ في البحر، ودار يحل مشكلته، ودار يجيب موية، لكن الساقية بتغرف الموية من البحر وترجعها ثاني وين؟ ترجع البحر. زول عنده ماعون دار يملاه موية، يمشي البحر يشيل يكب يرجع ثاني يكب وهو مقدود، يبقى هنا حل الأزمة ليس بكثرة جلب الماء، وإنما أولا بشنو؟ سد الثقب، أول أقفل هذا اللكج التسريب، بعدين حل باقي المشكلة. طبيب في الحوادث يشتغل، جاء حادث، طيب مجموعة من المصابين وهم الأطباء بسيطين، واحد ولا اثنين ولا كذا، يجد إنسان مصاب إصابة بليغة في الرأس، واحد مضروب في أصبعه، واحد كذا خدوش، يقعد مع الذي عنده خدش وعنده كذا ساعة وساعتين، وتارك واحد هناك عنده شنو؟ ضربة كبيرة. لابد تعرف كيف تتعامل مع مسألة الأولويات. قضية الأولويات هذه قضية خطيرة جدا، ومن المسائل المهمة لكل إنسان على مستوى التخطيط، على مستوى التنفيذ، على مستوى الإصلاح، على مستوى المعالجات. لابد من تحديد الأولويات بطريقة علمية ذكية معرفية. الأولويات لابد تعرف ماذا تفعل أول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ماذا تحل من الإشكالات أولا، ثم التالي، ثم التالي، وهكذا. أما إذا ما عرفنا كيف نتعامل مع قانون الأولويات فإن هذا يفسد علينا الحل. إذن نحن الآن مع قانون الطوارئ، مع قانون استثنائي، وهذا ما يسمى بالإدارة الاستثنائية. الإدارة الاستثنائية ليست الإدارة الطبيعية العامة الموجودة قديما، وإنما هي إدارة استثنائية. الإدارة الاستثنائية تحتاج إلى سرعة، تحتاج إلى تبسيط الإجراءات. يعني إذا كنا زمان في الطريقة العادية، تجي للموظف الأول يقول لك جيب دمغة، تجيب الدمغة، يقول لك أختمة، تجيب الختم، يقول لك أمشي كذا، أدفع الرسوم، تجي تدفع الرسوم. هذه في الأزمات لا يمكن أن تفعل بهذه الطريقة أبدا. لذلك الآن نجد في الأزمات تبسيط الإجراءات، إلغاء كثير من المسائل ومن الخطوات التي هي خطوات غير مهمة، إعفاءات، لأن نريد تبسيط الإجراءات للوصول للنتائج. فما عندنا زمن عشان نقول والله عندنا إجراءات طويلة. كذلك مسألة تفويض السلطات، لا يمكن نجعل كل السلطات مركزية عند إنسان معين يصعب الوصول إليه. نحن الآن عندنا ناس قاعدين في الساحة في مكان الحدث، فلا بد نفوض شيء من السلطات لهذا الذي في مكان الحدث حتى يحسن الإدارة على المستوى الذي هو فيه. أما كل شيء يرجع إلى الذي أعلى منه، هذا يضيع الأوقات ولا يوصل إلى الحلول ولا يعالج الأزمات. إذن نريد سرعة في التعامل مع الأحداث، نريد تبسيط الإجراءات، تحديد الأولويات، تفويض السلطات. ذكرنا قضية التواصل الفعال، كذلك الميزانيات المناسبة لإدارة الأزمات، كذلك التواجد وعدم الغياب. لا يمكن أثناء الأزمات واحد ماخذ إجازة، واحد نايم في البيت، واحد كذا، لا، أثناء الأزمة نكثر من التواجد وإيجاد البدائل. حتى لو الإنسان عنده عطل، عنده عذر، عنده كذا، البديل يكون موجود. فلا بد من التواجد في مكان الحدث، كذلك الاستفادة من التوعية والإعلام وجلب الناس جميعا للتفاعل الإيجابي مع الحدث. تفاعل الإيجابي مع الحدث، يعني جميع الناس يطلب منهم أن يتفاعلوا إيجابيا مع الحدث، أن يشاركوا في إدارة الأزمة كل بحسبه. يعني نحاول نجيش الأمة كلها لكي تحدث الأثر الإيجابي في معالجة هذه الأزمة. إذن الأزمات تحتاج منا